الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنني أحيانا أترك صوم التطوع وأنا راغبة فيه من أجل أمي لأنها تحب أن تصوم، ولكن عندما أصوم لوحدي فهي لا تأكل لوحدها حتى أفطر في بعض الأحيان، إذ لم تجد من يأكل معها، وهي امرأة في 60 من عمرها وتعاني من السكر، فهل أنا على صواب؟ الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكر فجزاك الله خيرا على هذا الترك، لأنك ما تركتيه فتورا ولا كسلا ولا تهاونا ولا رغبة عن أجره وثوابه، وإنما تركتيه من باب تحصيل مصلحة عظمى، وهي مصلحة بقاء حياة الأم وبقاء سعة صدرها حتى تآكليها وتعينينها على مقاومة هذا المرض الذي فيها. فإذا كانت جرت عادتها أنها لا تفطر إلا إذا أفطر معها أحد، أو لا تتغدى إلا إذا تغدى معها أحد، وليس هناك أحد يقوم بهذا العمل غيرك، فحينئذ إفطارك حتى تأكل أمك فتقاوم هذا المرض، هذا له أجر عظيم وثواب جزيل عند الله عز وجل، فجزاك الله خيرا وأبشري بالخير. ومن المعلوم عند العلماء أن الإنسان إذا اعتاد عبادة ثم حال بينه وبين القيام بها عذر شرعي، فإن الله عز وجل يبقي قلما أجر هذه العبادة لا يرفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فقوله إذا مرض أو سافر هذا ليس من باب الحصر في الأعذار، بل من باب ضرب المثال فقط، من باب ضرب المثال فقط. فأنت تؤجرين إن شاء الله بنيتك الطيبة، والمتقرر عند العلماء أن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله، وأن من نوى الخير كتب له أجره حتى وإن حال بينه وبين فعله شيء من الأعذار أو الأقدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، فهم في المدينة ومع ذلك يكتب لهم أجر المجاهدين، لأن الذي منعهم من الجهاد هو العذر، فهم لم يتخلفوا عن الجهاد نفاقا أو تثاقلا أو رغبة في الدنيا أو كراهية للموت، وإنما خلفهم عن الجهاد العذر. فمن كان معتادا على الطاعة وراغبا فيها رغبة قلبية ولكن حال بينه وبينها عذر، فالله يكتب له الأجر كاملا. وكذلك الإنسان إذا عزم على القيام من الليل بنية صادقة، أو عزم على الصيام بنية صادقة ثم حال بينه وبين القيام والصيام عذر، فالله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. فأنا أحسن الظن في الله عز وجل إن شاء الله أنه سيكتب لك الأجرين جميعا، إن شاء الله سيكتب لك الله الأجرين جميعا، سيكتب لك أجر الصيام لأنه عادة لك وقد نويتيه نية صادقة ولكن حال بينك وبينه العذر، وسيكتب الله عز وجل لك آجر هذا البر وهذا الإحسان والرفق بهذه الوالدة المريضة. فأبشري بالخير. أسأل الله أن يجزيك عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك فيك، وأن يكثر من أمثالك، وأن يعافي أمك، وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، والله أعلم.